والسماء ذات البروج واليوم الموعود، وهو حقيقة ثابتة تستقر في عقيدة أهل الإيمان وأهل التوحيد، يوم القيامة، وشاهد ومشهود. والشاهد إما هو الله سبحانه وتعالى ثم الملائكة، والمشهود الخلائق يوم يبعثون على رأي كثير من أهل العلم، أو هي عامة، كل من يشهد وكل ما يشهد عليه. الأخدود، وذي أول كلمة يشرحها البخاري في تفسير هذه السورة، شق في الأرض. الأخدود عبارة عن شق أو خندق حفر في الأرض بغرض أن توقد فيه النيران ويعذب به أهل التوحيد والإيمان في زمن من الأزمان، ونشوف إن شاء الله. إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات، وهذه آية في سورة البروج، أي عذبوهم، فتنوهم أي عذبوهم لكي يفتنوهم عن دينهم، يعذبونهم ويعرضونهم للحرق للتحريق لكي يرجعوا عن دينهم وعن إيمانهم. إن بطش ربك لشديد. ولا واحد قال كلمة سمعتها. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور لمن تاب، والودود كثير الود في معاملته لخلقه سبحانه وتعالى جل شأنه، ذو العرش المجيد الكريم، أي ذو المجادة وذو الرفعة وذو المكانة العالية. هذا الشق أو الأخدود الذي تكلمت عنه السورة كان في بلاد اليمن، في نجران في بلاد اليمن. نجران مكان في بلاد اليمن كانت تسكنه النصارى، كانت فيهم بقية على التوحيد، وهي التي تعرضت للتعذيب من ملك ادعى الألوهية، ظن أنه إله، فلما أعلن الناس إيمانهم بالله الواحد لم يعجبه هذا، فأراد أن يعذبهم بالنار حتى يقروا له بالألوهية ويكفروا بالله الواحد القهار. لم يذكر البخاري في هذا المجال حديث، لكن أشار ابن حجر في تفسيره أن في هذا المجال ذكر الإمام مسلم في صحيحه والترمذي حديثا صحيحا من حديث صهيب رضي الله عنه وأرضاه في قصة أصحاب الأخدود، قصة مطولة. أصحاب الأخدود قصة ابتلي فيها أهل الإيمان، ودائما أهل الإيمان عرضة للبلاء، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أهل الإيمان دائما يبتلوا ويمتحنوا في عقيدتهم وفي إيمانهم، وهذه سنة قائمة. ولذلك الحديث الذي سنقرأه إن شاء الله وهو في مسلم الترمذي عند الإمام أحمد، في إحدى روايات رواه الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العصر همس همسة، أي قال كلمات لا تسمع. فلما سئل عليه الصلاة والسلام بين أنه يقول كلمات، هذه الكلمات يعلن فيها اعتماده على الله وحده ولجوءه إلى الله وحده وتوكله على الله وحده سبحانه وتعالى. وأشار في مقدمة قبل أن يقول الدعاء الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم إلى أن نبيا من الأنبياء أعجب بأمته لكثرتهم وقوتهم، فأوحى الله إليه سبحانه وتعالى أن يخير قومه بأي البلاءات، بلاء إما أن يسلط عليهم عدوا أو يسلط عليهم الموت، أو يسلط عليهم الجوع. البلاء لابد منه. النبي أعجب، فلما شاف أن قومه كثير العدد، عنده جيوش كثيرة، فقال كلمة بينه وبين نفسه، فقال من لهؤلاء عدد كبير، من يقدر على الجيش ده كله؟ مش هنهزم، يبقى احنا كتار وكويسين. يبقى اصبح يعني احس يعني انه اصبح له امه وقوم فيهم قوه. ربنا اراد يعني ان يعلمه، فقال اما هؤلاء خيرهم، ان نبتليهم بالجوع، ان نبتليهم بعدو ممن سواهم، او نبتليهم بالموت. فسال قومه فقالوا الجوع لا، عدو خارج يعتدي علينا يدمرنا لا. طب تختار؟ قال نختار نموت، ربنا موتنا احنا الموت لابد منه. فمات منهم عشرات الالاف في زمن قصير. النبي عليه الصلاة والسلام هو بيراجع هذا التاريخ وهذه المعلومة كان يهمس بهذه الكلمات. وبعد ذلك في آخر الحديث تكلم عن قصة أصحاب الأخد. الرواية بتاعت الإمام أحمد عن صهيب كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم إذا صلى همس شيئا. الحديث يقول همس همسة شيئا لا نفهمه ولا يحدثنا به، يعني مش مقصود أنه كثير يسمع الصحابة، إنما الكلمات تجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسئل فقال فطنتم لي، خدتوا بالكم يعني من اللي بيحصل؟ أفطنتم لي؟ قلنا نعم. قال فإني قد ذكرت نبيا من الأنبياء عليهم السلام أجمعين أعطي جنودا من قومه. فقال من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء؟ جيش قوي وعدد كبير، مهما تعرضنا لاعتداء من أي عدو من الخارج مش هيقدر عليه. أو كلمة شبيهة بهذه الكلمة، الراوي نفسه بيقول أو كلمة شبيهة من هذه الكلمة. فأوحى الله إليه أن اختر لقومك بين إحدى ثلاث، إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت. فاستشار قومه في ذلك فقالوا أنت نبي الله، نكل إليك ذلك أو نكل ذلك إليك، أنت اللي تختار، أنت النبي وأنت اللي تختار يعني بعقلك وبصيرتك، فخر لنا. قال فقام إلى صلاته، وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة، فصلى. قال أما عدو من غيرهم فلا، أن النبي هو يعني ابتهل إلى الله، أما عدو من غيرهم فلا، أو الجوع فلا، ولكن الموت. قال فسلط عليهم الموت ثلاثة أيام فمات منهم 70,000. يبقى الجيش الكثير أصبح إيه؟ رسي على كام؟ 1,000، 2,000، 3,000، 5,000، 10، خليهم 30 اللي فضلوا عاد، ولا 70 زي نصهم راح. يبقى إذا كان في نفسه أعجب بالعدد ضاع العدد الكبير منه بالموت. فهمسي الذي ترون أني أقول، شوف لجوء النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه، اللهم يا رب بك أقاتل وبك أصاول، بك وحدك، لا اعتماد على الناس ولا العدد ولا الجيش ولا الجنود، اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بك، أو قال ولا حول ولا قوة إلا بالله. في إحدى الروايات قال أنه محير بيقول يعني إحدى الروايات ذكر فيها ثم حدث بعد ذلك بقصة أهل نجران أو أخدود أهل نجران، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. وهذه القصة طبعا ذكرناها كثيرا في أكثر من مناسبة، لكن نلخصها إن شاء الله. فلما في تفسير سورة البروج، وهي بدأت بأن ملك من الملوك كان متألها وادى الألوهية في قومه في نجران في اليمن يعني، وكان له مستشار كاهن، كان كاهنا، فكبرت سن هذا الكاهن فقال للملك كبرت سني وأخشى إن مت لا تجد من يحمل هذا العلم، فاختاروا لي نعم واحد والفرق يعني واحد كاهن يتكهن ويقول لهم المعلومات، يجيب لهم أخبار وكلام. السحر ما السحر كانوا في مصر، ربنا يكفينا شرها، الذين يزينون للناس ويروجون والعياذ بالله. اختاروا لي غلاما نجيبا أعلمه هذا العلم، فاستنجبوا غلاما، دور على واحد يكون ذكي معروف في البلد انه ذكي ومفتح يعني وعنده بوادر ذكاء وكياسة عشان يحضر مع هذا الكاهن فيتعلم منه. الولد هو يذهب طبعا زي ما قلنا في أكثر من مناسبة، كان من عيلة قريبة، عيلة فقيرة، ولا من عائلة فقيرة يقولها عايزين ولدكم يتعلم، الملك عايز مختار ولدكم عشان يعلمه، هيوديه أمريكا ياخذ بعثة في أمريكا، ولا يوديه بعثة في كندا، ولا بعثة في أي بلد. طبعا الفرحة إيه لا تسع، هؤلاء هيروح عند قصر الملك ويتعلم، وبعدين يبقى مستشار الملك، ده يتعلم الوظيفة مضمونة، أقرب الناس الملك يعني وظيفة. مش بعد كده فرح، مش بعد كده فرح، وهيروح للملك. طبعا كانت جلبية مقطعة هيك فيه، من كان بياكل في البيت في في في في في في بيته يعني ادنى انواع الطعام في البيت، هيروح عند الملك هياكل اكل كويس ويراعى، ومن عشان خاطره هو كمان العيله كلها تراعى، مش بعيد الحاره، مش بعيد الشارع، مش بعيد القريه. فرحوا فاوخذوه. فبينما هو في طريقه يوما الى القصر الملك، مر بمغاره فسمع صوتا، فاقترب من الصوت فوجد رجلا يعبد الله على دين المسيح، على دين التوحيد. هو رجل واحد يعني بيعبد الله وقاعد متفرغ ويقول كلام وتعبد ومش فاهم اللي بيحصل. قاعد جنبه شوية ومشى. طبعا يقول العيل الذكي الفضل بيلفت النظر اي تصرف. راح لبيت الملك وهو رجع قال اعد شوف رجل بيعمل ايه، لقي برد قاعد في تسبيح وذكر وعبادة. يوم الثاني وبعدين قاعد جنبه، لما في مره لقيته يعني انتهى من عبادته وصلاته فسأله اللي بتعمله ده ايه؟ قال له انت مالك يا ولد عايز ايه؟ قال انا عايز اعرف انك كل مره اشوفك بتعمل اللي بيحصل. قال له انا بعبد الله. قال يعني ايه تعبد الله؟ وفين الاله؟ وطبعا ولد عايش في بلد كلها كفر والاله بتحمل الملك ولا يعرف. يعني علمه اصول دين الدين المسيحي دين عيسى. وبعد يعني بقي يعني يتوافد عليه واسمع منه. فالولد اعجب بما يسمع من هذا الراهب. اعجب بما يسمع من الراهب. وكان اذا سمع من الكاهن لا يعجبه كلامه بالفطره السويه والعقل الذكي. كلام الكاهن مش داخل مزاج مش داخل دماغ. لكن كلام الراهب كلام كويس ده واحد من السماء وفادعني عيسى. وفضل يسمع منه مرات ومرات تعلم منه شيئا كثيرا إلى أن جاءت الفترة اللحظة التي تتكشف فيها معدن الذهب من التراب. فداخل رجع المدينة وفيها بيت أهله وجد الناس فزعوا وخرجوا من البلد كلهم وخلفهم دابة. الرواية اللي معنا بتقول إنها أسد تجري خلفهم الدابة تهددهم فهم يفرون منها ولا أحد يطيق أن يقف أمامه. فالولد متعلم الإيمان متعلم التوحيد والإيمان معناها اللجوء إلى الله. والإيمان بينفع في لحظة الشدائد والكرب. فأخذ حصاه من الأرض وقال كلمات وقال يا رب إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الكاهن فاقتل هذه الدابة. قال بسم الله وألقى بالحجر على الدابة فأصابها فماتت. وهذا من نوع الكرامة ليزداد يقينا في الدين الذي تعلمه من هذا الراهب. طبعا البلد كلها خايفة وخارجة بتجري. مين قتل الدابة؟ الولد الصغير غلام. طيب يبقى بلغ مبلغا من العلم بيجي زي الكاهن اللي بيت الملك. مش في بالهم ما يعرفش انه يتعلم فين؟ عند الراهب. فقالوا ده مبلغ علما نافعا. فاصبح كل ما تحصل عندهم مشكله يروح للولد. فاللي يجي له مشكله يروح يحلها لي ويقول له احلها لك بامر الله الذي خلق السماوات والارض. بس ان اتحلت مشكلتك تؤمن بالذي أراد أن تحل. كان مريض يقول لي تؤمن بالذي يشفيك. أنا هعالجك بشر بعد ما ربنا يكشف عنك ما أنت فيه من المرض أو البلاء. تؤمن بالذي كشف هذا البلاء. يقول لي حاضر. اشتهر أمره إلى أن بلغ هذا الأمر أحد جلساء الملك نديم الملك الجليل الذي يجلس معه مستشار وزير. كان أصيب في عينيه بالعمى. فقالوا له ما حدش هيقدر يشفيك من هذا الكلام غير الغلام. فجاء إلى الغلام قال له أعطيك كذا وكذا وكذا لو ردت إلي بصري. أديك اللي أنت عايزه من المال بس أرجع وأشوف تاني. قال له أنا مش عايز منك مال إلا أن تؤمن بالذي يشفيك. تؤمن بالله الذي يشفيك. اللي استغرب طبعا إله فيه إله غير الإله بتاع الملك بتاعنا هو جليس الملك وصاحب المقرب الناس الملك. قال الله الذي خلق ورزق ويحيي ويميت هو اللي يشفي. قال لي موافق عم بس يلا يرجع لي بصر ثاني. فدعا له بكلمات ومسح بصره فرد الله إليه بصر فآمن. الغلام لما في إحدى الروايات برضه الصحيح لما حدث في الأسد كان يوم راح للراهب وقال له ده حصل موضوع كذا وكذا. وانا قلت ان كان امر الراهب احب اليك يا رب من امر الكاهن فاقتل الدابه فقتلت. قال لي يا ولدي انت كده بقيت احسن مني وتعلمت علم احسن مني وعملك اصبحت ايه اثبت على ما انت عليه وما تجيش تاني ما تجيش تاني خلاص. ولو سئلت عني لا تخبر عني. اقول لك من علمك هذا العلم ما تقولش علي. اذا فيه رهبه في إرهاب من ناحية الملك أنه يقتل من يؤمن بالله الواحد أو يتحدى. فالغلام لما شفى الله على يديه هذا الوزير أو السفير أو النديم، نديم يعني يجلس مع الملك، قال له شفاك الله، آمنت بالله، إذا سئلت فلا تخبر عني. عاد هذا الرجل ليجالس الملك ويسامره كعادته، فلاحظ الملك أنه يبصر، يعني تغير نظراته، تغير عارفين الكفيف زي ما نعلم الكفيف نظراته تختلف عن الايه؟ عن المبصر. وقال له يعني أصبحت مبصرا، من الذي شفاك؟ قال الله. الله، ألك إله غيري؟ في إله غيري؟ غباء لبعض. قال له الله الذي خلق السماوات والأرض، والذي خلقني ولا أداني البصر وهو اللي شفاك. قال الكلام ده جبت من فين؟ تهدده وأراد أن يقتله، وإلا يدله على من قال هذا الكلام عشان من البلد ما تحصلش فيها فتنة. الملك يخاف على إيه؟ على ملكه وعلى عبيده يعبدوا غيره. تقيل إنه قتل، قتل الوزير بالمنشار، والراهب قيل إنه قتل من ضمن القتلة. فلما أراد أن يقتل هذا الغلام أراد أن يتخلص منه بحكمة الله وإرادته، أراد أن يتخلص من هذا الغلام، فأرسله مع جنوده ليلقوه من فوق الجبل حتى يموت ويكون عبرة لغيره. فذهب الجنود بهذا الولد فوق الجبل، توجه إلى الله بصدق بكلمات صادقة، فاهتز الجبل، فتناثر الجنود من حول الجبل، تساقطوا فماتوا، فرجع للملك. إذن من جابه؟ قال له إذا حصل مجله مات. طبعا هو عنده عقيدة وله هدف، له هدف، ومش عايز يعني ما هو كان ممكن يفلت ويهرب. يعني أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء يقومون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين من أظلم من افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموه كان ممكن يعتزل وينجو بنفسه ولا حرج عليه، لكن له هدف وله رسالة، هو له مخ كبير وعاوز يعني ينشر الدعوة، ما يبقاش سلبي ويبعد عن الدعوة، ما يقولش ما روحش ما انتخبش. وبعد ما يعني عدت المرحلة الأولانية تبنى ينام في الأرض، وكان متعصب لحاجة وماسك على ناس ممشياه، قلت ما حدش ممشيه مش عاوز يتكلم، أخبار الكهرباء تشد حيلها معانا إن شاء الله، والناس اللي معاك يشد حيلهم برضه. نختار الله دينه وكلمته. اللهم صل على سيدنا محمد. الرجل له الولاد له مبدأ، ما كان ممكن يهرب يبقى سلبي وخلاص ويخلص، لكن عاوز يوصل لهدف، عاوز يبلغ رسالة، فيرجع للملك يقول له ايه اللي حصل؟ يقول والله حصل كذا، جلد مات يعاود تربه. فيقول برضه يقول يصر، يقول الجنود خذوه وخذوه في وسط البحر كده ورموه في وسط البحر عشان لا يرجع تاني ولا يشوفوش. فأخذوه في مركب صغير، قرفور صغير، قرفور يعني مركب صغير، وركبوه وأخذوه الجنود وفي وسط البحر، أرادوا أن يلقوه من البحر، فلجأ إلى الله واستجار بربه، فانقلب المركب بمن فيه وغرق الجنود ورجع إلى الملك. إيه موضوعك؟ قال لي شوف إن شاء الله مش هتقدر عليه، بأمر الله لن تقدر على شيء إلا إذا أراد الله. برضه تقول لي الله ثاني؟ أيوة الله. بعدين قال لي أيوة الله، أنا اللي بؤمن به هو اللي موتني، هو اللي خلقني هو اللي موتني، عاوز تموتني أنا أقول لك تموتني إزاي. فأشار إليه أن يجمع أهل البلدة جميعا ثم يصلبه ويأتي برمح ويضرب عليه الرمح ويقول بسم الله رب الغلام. قال لي إن قلت كده هموت، انما عشان تقتلني بقوتك بقدرتك باسمك انت مش ممكن، مش احسن ان شاء الله. وهذا طبعا علم من الله سبحانه وتعالى وبصيره والهام من الله. فالملك قال لي بسيط، اجمع لك البلد بس نخلص وتبقى فرصه ان الملك يتخلص من الفتنة والآفة. الملك يتخلص من هذه الآفة. طيب، فجمع البلد جميعا ثم علقه صلبه على جذع، وجاء بمن جاء يحمل السهم ويقول بسم الله رب الغلام. والقصة مشهورة في البلد طبعا، الناس بتتابع، والأحداث الجسام يبقى فيها مع إشاعات وإشارات، والأخبار تنتشر وتتفشى وتجري، فالناس كلها عارفة أن يدلوا هذا ما حدش قادر عليه، فالنهاردة هيقتلوه أمام الناس وبناء على طلبه. فلما قالوا بسم الله رب الغلام وضربوه مات الغلام، فقالوا آمنا بالله رب الغلام. قال الجميع آمنا بالله رب الغلام. اللي بيقدر يموت هو يضاح مش غير. لما الملك ما قدرش على الغلام وقدر عليه ربنا، ربنا هو الخالق. فيها احدى الروايات يعني فيها ضعف السير، بيقولوا انه لما اصابه السهم في خده وضع يده على خده ثم مات ودفن. بعض الروايات بتقول ان في ايام سيدنا عمر رضي الله عنه واحد من اهل اليمن بيحفر، فوجد هذا الغلام واضع يده على خده، فاراد ان ينزع يده فنزل الدم، فنزل من جسده دم كانه حي. طبعا هو الرواية ضعيفه، انما ولا يعنينا هذا الكلام. امن الجميع، جميع البلد امنوا، قالوا امنا برب الغلام، فاصبحوا على مله سيدنا عيسى، على التوحيد ايمانا بعيسى نبي الله. طبعا كان بجد الاسلام، فامنوا جميعا. اشتد غضب الملك وغضب الحاشيه، فقال الحاشيه قالت للملك شفت يا ملك اهو يا مش ملك ده، بيقولوا لي لا وقع الذي كنت تحذر، انت كنت خايف ولد ياثر على الناس ويبعدهم عنك عشان يتركوا عبادتك، فانت اللي عملت في نفسك وهم هيتركوا عبادتك، شوف لك حل، انظر كيف تفعل. قال ايه يعني؟ يعني امن وامن. خلي بالك الجماعه بتوع امن الدوله، الجماعه البوليس، لما يحبوا ينتقموا من مجموعه ما يواجهوهمش، يجيبوهم واحد واحد ويسالوهم انت بتعمل كده ليه؟ انت اللي كنت معاهم، كنت قاعد معاهم، عملت ايه؟ ومن كان معاك؟ مش معاك؟ ان اقر يقول لك طب مع السلامه، تبقى تجينا تاني عشان ناخذ منك باقي الاخبار. وان ما اقرش يقول لك طب خش، يحطوك في المكان المظلم ولا يخرج منه. واحد واحد يعني. فالملك اراد ان يقررهم بالوهيته فردا فردا. شق الاخاديد، فتح الفنادق واشعل فيها النار، يعني قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. كان الخندق اصبح نار، يسموه بدل اشتمال، قتل اصحاب الاخدود الناري، الاخدود اصبح نار، الخندق اصبح ايه؟ نار. فياتي بكل واحد يقول له تؤمن بالملك ولا بالاله بتاع الواد اللي تقول عليه ده؟ فيقول له نؤمن بالله الواحد. قال اؤمن بالله الواحد، يرميه في النار. لما شاف النار وخاف وقال اؤمن بالملك، يقول خلاص سيبوه ده كويس، براء. واحد مع واحد لحد ما ايه؟ يعني قتل كثيرا منهم اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، عملوها ايه؟ مهرجان وفرجه يتفرجوا على اهل الايمان وهم ياخذون حكم الاعدام عرقا. مش فرجه، يتفرج عليهم يعني اصبحت يعني مثله في اهل الايمان واهل الفجور الحاشيه واصحاب الملك ومن معه. تموش فلهول شاف جيبهم تلكم قاعدين يتفرجوا على اهل الايمان اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. احدى النساء جيء بها، والحديث الصحيح، ومعها رضيع، معها ولد عيل مولود جديد وبيرضع، فحبوا يعني يفتنوها في دينها فاخذوا منها الولد عشان يلقوه في النار، عشان قبل ما ترموش ولدي في النار انا اخليني مع الملك، اؤمن بالملك يعني. فارادوا ان يلقوه في النار، رق قلبها واهتزت وضعفت، فقال الولد يا اماه لا تقاعسي انك على الحق، انطق الله الوليد الرضيع. وده احد الثلاثه او الاربعه اللي تكلموا في المهد، عيسى وشاهد جريج وهذا الولد، وفي قصة رابعة. فقال لها: يا أماه لا تخاعسي، إنك على الحق أو إنك على الدين الحق. فألقي في النار وثبتت هي على دينه، وألقيت بعد ذلك. قصة سورة البروج تقصها هذه، هذا القصص. ما قالوا باقي القصة؟ إن أحد أهل الأحد المؤمنين اسمه ذو نواس راح إلى الشام عشان يستغيث بملك الروم، وكان على دين النصرانية ولو ظاهرا، لأن ملوك الروم ابتليت، اللي هي الشام يعني، الشام ابتليت بملوك كانوا يدعون أنهم على دين عيسى عشان بس يجاملوا سكان الشام، الجماعة اللي ساكنين في الشام اللي هم على دين النصارى، فيقولوا احنا زيكم ومعاكم. لكن كانت ايه تظاهر، وبنوا لهم كنائس بالمئات والعشرات، وريحوهم عشان يحكموهم زي ما هم عايزين. فلجأ إلى ملك الروم، قيل يعني فيه واحد أخذ معه واحد من ذو الثعلبان أو ذو يعني ذو نواس الثعلبان أيهم، فذهبوا إلى الشام استغاثوا بالملك، قال لي إحنا فين واليمن فين يا عم، دي بلد بعيدة مش هينفع، لكن أقرب حاجة لليمن الحبشة، أنت تأخذ مني جواب وتروح لملك الحبشة، وأنك ملك على دين النصارى هو اللي ينقذكم إن شاء الله. طبعا شوف المسافات، رايح شهر ويرجع شهر، مسافات طويلة، ويرجع راح لملك الحبشة. ملك الحبشة سمع أن البلاد الناس تفتن في دينها من هذا الوثني المتألف، فأرسل جيشا عليه قائدان، واحد اسمه أرياط والثاني اسمه إيه أبرهة. فدخلوا إلى اليمن واستنقذوا أهلها من هذا الملك الظالم، وانتصروا عليه، واستتب الأمر لأرياط وأبرهة. بعد ما استقرت الأمور بدأوا يتنازعوا على الملك، ودي هذه سنة الثورات وسنة التاريخ، والتاريخ كله يعيد نفسه. الرياض يقول أنا القائد وأنا اللي أنتصر وأنا أحكم اليمن، وأنت تروح تشوف ترجع تروح الحبشة تروح أي مكان. وأبرهة يقول لا، وتسمعني وأنت أحسن مني، ما أنا قاتلت معاك، وأنا لو كنت معاك في القتال. تنازع على الملك، وأصبح كل واحد معاه فريق، فريق مع القنوات الفضائية المغربة، وفريق مع القنوات العديدة القليلة، ومعنا الله. فواحد مع الرياض وواحد مع أبرهة، فواحد حكيم منهم، واحد منهم قال يا أخي بدل ما نقتتل الجيشين ويقتتل يموت مني عشرات ومئات والآلاف، ويموت من عندك المئات والآلاف، أنا وأنت نتبارز، واللي يغلب فينا يحكم البلد. يبقى أنا وأنت خسرنا نخسر واحد، وده رأي حكيم ورشيد. فاقتتلا فأصيب أرياض، واستقر الأمر لأبرهة، أبرهة أصبح هو الغلب، أصبح هو الملك على أهل نجران في اليمن. سمع ملك الحبشة بما كان بينهما من خلاف، بس كانت الدنيا لا تخلو من حكيم يعني، وحكيم مسموع الكلمة، ومطلوب أن يكون في واحد مسموع الكلمة عشان ما نعيش بين آراء على عشرات ومئات وآلاف الآراء، كلها نزغات شياطين ونزعات الهوى والنفوس والعياذ بالله، ويكثر الجدل. فملك الحبشة بعث لأبرهة قال له الكلام اللي عملت ده ما كانش صح، وانتوا ناس مش كويسين، تنقصكم الحكمة، أنا بعتكم عشان تنقذوا الناس مش عشان تتصارعوا على الملك، وده ما يصحش. تأتين وقسمت بالله لأجزن شعرك لأطأن أرض اليمن، ولأجزن شعرك، هجي لك لحد عنك بجيش، وبعدين هحلق لك أميري يعني عزيره عشان خاطر أفضحك قدام الناس. بسم الله. لكن أبرهة كان ذكيا، عشان ما يزعلش الملك الحبشة ويستقر يقعد في مكانه حاكم، جاب كيس وملاه تراب من تراب اليمن، وحلق لنفسه بالزيرو، وجمع شعر كان شعره طويل طبعا، وحط في كيس، وقال لي انت قسمت بأن أرض اليمن ادي التراب حط رجلك عليه تراب اليمن، وانا حلقت لك بنفسي كمان واللي تأمر به. قال لي انت جدع خلاص كده تنفع، يجب ان احطك رئيس جمهورية، خليك رئيس، ما ما دام واحد يسمع كلامه عند الزكاة فأعجب بفطنته وذكائه، فأقره ملكا على اليمن، وقال لك كمان عشان تبقى مبسوط أنا هعمل لك كنيسة، أبنينا الكنيسة عشان قدر الناس تحج إليها بيتا عظيما يحج الناس إليه، وأخليهم ينسوا حاجة اسمها الكعبة، نزيل العربية تنسى حاجة اسمها الكعبة وكلهم يحجون لهذا البيت. أما القليس أو سمي القليس قالوا أن القليس إما لارتفاعه أو لأن الذي كان ينظر إليه إذا كان يلبس قلنسوة تسقط من شدة ارتفاعه، فبنى البيت وقال له أنا بنيت لك بيت والناس بقيت مبسوطة به وحاجات والدين بتاعنا هيستقر وإن شاء الله الجزيرة كلها تبقى تبعنا. طبعا بإنجازات عظيمة لما توصل للإمبراطور في الحبشة يبقى مبسوط. طبعا العرب لم يعجبهم هذا التصرف وتمردوا عليه، فأصبحوا يأتون إلى هذه الكنيسة بالليل، اللي بيقول بيحارب عاوز يحارب بها الجزيرة، يعني بيدعو الناس بيبعت وقود للبلاد يقول لهم عايز يحج يحج للبيت، ما حدش يروح لحد الكعبة ولا مكة، ماليش دعوة بمكة ولا دعوة بالكلام ده خالص، لازم للبيت الحرام. فالعرب سمعوا هذا يعني عز عليهم، تهم أولاد أولاد أحفاد إبراهيم وأحفاد إسماعيل، فقالوا لا، فبدوا يحدثوا بعض الأشياء التي تغيظه وتكيده، فمنهم من يذهب ويحدث يتبول ويتبرز في الكنيسة بتاعت هذا الرجل، ومنهم من أوقذ النار، قالوا أوقذوا النار فيه، فقال الكلام ده مش هينفع، برضو الجماعة دول عندهم حنين وانتماء لبيتهم لبيت العرب، فأنا أذهبن إلى الكعبة وأهدمنها حجرا حجرا، أقسم لأذهبن إلى الكعبة ويهدمه حجرا حجرا. فجمع جيوشه بخيله ورجله وأمامه الفيلة الفيلة، وأراد أن يغزو الكعبة ليهدم، يغزو مكة ليهدم الكعبة، وكان ما كان. فلما قد اقترب من الحرمين من المسجد الحرام، الفيل الرئيس الأمامي أبى أن يدخل مكة، كلما ضربوه رجع، إذا رجعوا من ناحية اليمن يمشي عادي، إذا مشوا ناحية الشام يمشي عادي، يمشي يمين شمال عادي، يوم ما يدخلنا يمشوا ناحية الحرم المكي ما يرضاش يمشي. الأمر عجيب ملفت للنظر لهذا الجيش الذي يتحدى رب الأرض والسماء، ملفت للنظر للعرب المحيطين، والأخبار توصل لسكان مكة، ملفت للنظر. ومع إصراره لجيشه عن أن يهدم الكعبة أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، الحجر ينزل على رأسه فيخرج من دبره، فأصبحت أجسامهم خاوية كعيدان القمح الجافة عياذ بالله، وبعضهم تساقطت أعضاؤه وبعضهم أصيب، وقيل إن أبرهة نفسه أصيب وظل ومات من أثر الإصابة التي فيها. وحين نزلت ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حين نزلت هذه السورة كان في مكة من قال لقد رأيت أبرهة تتمزق أعضاؤه عضوا عضوا ومات من مرضه. لا طين مبروم صغير كده يسي اسم العصفور يشيله وينشن به ينزل على عدو الله. ده ملخص الحديث، وأضفنا إليه قصة ما جاء في أصحاب الفيل، والعبرة في هذه القصة قصة أصحاب الأخدود أن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى ينصر جنده بقدرته، وأنه الغالب على أمره ولا يغلب، ولذلك إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ إذا كان في مكة في من يحارب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التاريخ بيقول إن الله نصر جنده ونصر أنبياءه وأولياءه، وإذا كان أصحاب مكة يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوفوا ديار ثمود وديار الفراعنة كيف خربها الله ودمرها بعد تدمير أصحابها. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فرعون وثمود، فرعون أغرقه الله مع جنده ونجى الله موسى ومن معه، واستخلفهم ربنا في الأرض زمنا لا يعني لا بأس به، زمن قدر كبير. موسى بنو إسرائيل حكموا الأرض ودارت لهم الدور. أما ثمود فأهلكهم الله سبحانه وتعالى ونجى صالحا ومن معه. تقول لما علق على هذه السورة قال أمة أبيدت بحالها ورثتها أمة بني إسرائيل، أما ثمود فأهلكت الأمة ونجى صالح وقومه ومن معه من أهل الإيمان. وهذه نماذج، نماذج تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وهو مضطهد وهو محارب، عشان يعني المؤمنون ازدادوا إيمانا بالله سبحانه وتعالى، والله من ورائهم محيط، من وراء الأعداء محيط، في كل زمان الله محيط بأعدائه وهو قادر على عبادتهم وقادر على نصرة أوليائه وتثبيتهم وتثبيت دولتهم. بل الذين كفروا في تكذيب، الذين كفروا الذين سمعوا هذا القرآن من قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب، يعني مستمرين في تكذيبهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته وبما نزل عليه من الوحي، بل الذين كفروا تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والسماء والطارق، سورة الطارق، الطارق هو النجم، اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ، يعني اللوح الذي فيه علم الأولين والآخرين، الله أودع فيه علم الأولين والآخرين لا يطلع عليه إلا الله ومن شاء من ملائكته. الطارق هو النجم الذي يتحرك في السماء بحركة الأسباب العلمية ذكرها العلمي، يسمع صوته ولا يعرف مكانه ولا يرى. وما أتاك ليلا فهو طارق، الأمر الذي يأتيك بالليل يسمى إيه؟ طارق. ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ثم فسره بقوله النجم الثاقب المضيء، يقال أثقب نارك للموقد. ده تفسير، تفسير نساخ البخاري نقلا عن البخاري رحمه الله رحمة الله. والسماء ذات الرجع، ذات السحاب يرجع بالمطر، وذات الصدع الأرض ذات الصدع تتصدع بالنبات. ده تفسير الأول. لكن السماء والطارق، أنا مقرأ بحث النهارده في المجلة دي سنة 93 عن السماء والطارق، بحث وضعه عالم في الهندسة الطاقة، أستاذ في كلية هندسة الطاقة، يقول الطارق. طبعا احنا نحاول ناخذ كده قشور منها بقدر ما نستطيع مع ما يفتح الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والكلام ده اللي يبحث فيه في النت هاجت فيه معاني كثيرة، وانا كنت اتمنى ان يكون معانا محمد عبد الوهاب يكون لنا فكرة عن الفيزياء، ولا الدكتور الله يذكره بالخير، الدكتور اللي كان معانا اسمه ايه بتاع كلية التربية، سافر السعودية دلوقتي، والدكتور مين؟ نبيل، نبيل جويد، نبيل جويد، نبيل، نعلمكم الأخ مخارج الصفات مش عايزين تفهم، نبيل جويد الله يذكره بالخير، كان يعني متخصص في الرياضيات والفيزياء والكلام ده، لو كان موجود معاك أدانا فكرة. العالم اللي بيتكلم عن الطارق، عن السماء والطارق، بيقول إن سبحان الله العظيم وبحمده السماء فيها نجوم ضخمة جدا في الحجم، لكن على ضخامة حجمها اللي بقد الأرض مليون مرة ولا مليون ونص مرة ومليون مرة، المادة اللي فيها، المادة فيها ضئيلة وصغيرة، إنما حجمها ناتج، حجم هذه الكواكب ناتج مما يسمى قوة الطرد المركزي، أو من أجزائها مموسعة، السماء بنيناها بأيدينا وإنا لموسى أجزاءها متمددة رغم أنها المادة اللي فيها ضئيلة جدا، بحيث أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد ثناء هذه النجوم يسلب منها الطاقة الموجودة فيها اللي بتخلي أجزاءها إيه؟ تتمدد بعد. فلما يسلب هذه الطاقة الموجودة فيها ترجع إلى حجمها الطبيعي بحيث أنها حجم صغير جدا قد لا يرى. سبحان الله العظيم وبحمده. وهذا الكلام يحدث في هذا الكون حاليا في النجوم، بحيث النجم الذي يفقد هذه الطاقة يتضاءل ويذهب ضوءه، وبعدين تزيد بكثافة، يعني مع حجم صغير لكن كثافة عالية جدا جدا جدا. هذه الكثافة العالية تخليها يمتص أي حاجة تقرب منه. أنت عارف الكثافة العالية يعني إيه؟ لما تجيب مثلا شوية الملح تحطه على الأرض كده على على شوية مية بتاع 5 سنتي يمتص الإيه؟ المية. شوية يمتص المية تفضل تطلع لفوق، لو زودت المية يمتص. الشوال عالي والمية قليل، لكن مع الزمن يفضل يمتص، والمية تمتص فيه لحد ما يبقى الشوال كل مليان مية تبدأ تتصاعد فيه. يعني في نسبة التركيز في المادة بتؤثر على انتقال الايه؟ الماء منها إلى، وحتى في الضغط الجو، انخفاض الضغط في مكان معين يخلي الهواء كله يجي ناحية الايه؟ المكان منخفض. الهواء بيجينا من ايه؟ من أوروبا، يبقى فيه انخفاض جو في مكان معين وارتفاع ضغط معين، فتوى الضغط الهواء يندفع الى المكان المنخفض في الضغط فياتي تيجي الريح كده. ان جاتنا من الشرق الجنة حر، وان جينا من الغرب الجنة ايه؟ وربنا اداهم طراوه في الدنيا، وان شاء الله يحرمنا في الاخر ويعطينا طراوه في الاخر. بقول لك لما قال واحد اهل الواحد كل ما يخش الجنه عشان الحر اللي جفوه، ربنا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى جل شانه. فهذا النجم مع كثافة جسمه المادة اللي فيه، إن عد جنبه نجم تاني يمتصه، يعد جنبه أي ضوء من الضوء يمتصه، وبعدين النجم ده يبقى مشتعل وكبير وضخم، لكن يوم يجي جنبه يمتص. العلماء اللي بيرصدوا هذه الظواهر بيلاقوا نجوم تختفي، راحت فين؟ مش عارفين. وسموه الثقب الأسود. الثقب الأسود هذا الجزء الكثيف جدا جدا، لان عامل زي ما يكون السماء اتخربت وتخش عليه. يجي اي نجم قد الارض 5 مليون مره، شوف الارض قد ايه، يجي جنبه يختفي يمتص يمتص يمتص، فكان السماء ثقبت فاصبحت تمتص الضوء وتمتص الاجسام التي اليها وتختفي ولا اعلم اين ذهبت الا الله الطارق النجم الايه ثاقب. كان السماء اتخربت بكل النجوم بتهوي تروح في حته دي بعشر راحتين، ثم فسروها في هذا العلم بهذه النظريه، قالوا هذا توضيح لبعض معاني القران وليس تفسيرا للقران يعني. بعدين الرجل بينتقل في التفسير في النظره، قال طيب اذا كان النجم الضخم الكبير جدا يعني بيجذب الى هذا المكان، قال ان ايضا ان لما يحصل الخلل، هذا الخلل في الكواكب في أطرافها في أقطابها تتولد موجات كهربائية كهرومغناطيسية عالية جدا جدا، وتحصل يحدث اضطراب في الطاقة، بحيث يسمع لها صوت عالي في أطراف هذه الكواكب، صوت عالي ولا يعرف مصدره اللي هو الطارق. كأن هذا الكوكب حين يفنى كأنه يستغيث، لأنه يعني ينتهي من الكون. فقالوا أن هذا الصوت الضخم جدا جدا ترصده أجهزة العلم، لكن لا تعرف مصدره ولا السبب. والطارق بمعنى هذا الصوت الذي يطرق الكون. وبعدين انتقل وقال طيب الإنسان الضئيل جدا جدا لو سلبت منه الطاقة التي تحفظ مادته يصبح زي فتلة الخيط. فتلة طيب يعني الجسم ده ما هوش مادة، جسم ده هو ذكرها بالله يقول تسبيح الله والذي يجعل الأجسام على ما هي عليه. لذرات هذا الجسد وذرات هذا الكون في حركتها وتسبيحها لله هي التي يعني تحفظ هذا الكون على كيانه الموجود فيه. ولذلك لو تخلت عناية الله عن أجسامنا يصبح زي الفتلة الرفيعة، ولا وزن لنا ولا حي ولا قيمة ولا حاجة. إن كل نفس لما عليها كذا عشان ما تتدمرش، لكن في يوم الأيام يحصل إيه؟ هاجئات الفناء، هاجئات الفناء. فبيقول لك إن الإنسان يحفظ بقدرة الله وبما أودع الله فيه خلاياه من طاقة تحافظ عليه ليبقى إلى أن شاء الله. حتى بعض أهل العلم قالوا إن يعني حتى يلج الجمل في تم الخياض، قالوا إن القوة الطاردة المركزية الموجودة في الجمل لو سلبت هذه الطاقة يبقى زي الفتلة يخش في فرم الإبر. ده إعجاز علمي، يعني هم يحاولوا يتوصلوا إلى قدرة الله وعظمة الله في تعبير القرآن. والآيات قصيرة، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. لكن هم يفضل يتكلموا فيها في الإيه؟ في دكتوراه وماجستير و15 دكتوراه وماجستير وأجهزة ومعدات ورصد، رصد للطاقة النووية ورصد للطاقة الحركية والكهرومغناطيسية والأصوات والسمعيات وكلام سبحان الله العظيم، سبحان من وسع علمه الأشياء جل شأنه. وبعدين إذا كان الإنسان مش هيقدر يدرك هذه المعلومة فلينظر الإنسان مما ولد. المعلومات دي احنا قد نصدقها وقد لا نصدقها. إذا كان أصحاب المراصد رصدوها وسجلوها وقالوا ده علم، فنقول العلم لله، وإحنا لا نتعارض العلم. هذا علم لا يتعارض مع القرآن ولا يغير ما في القرآن من معاني. لكن إذا كان الإنسان مش لا يدرك هذه الحقيقة بالذات في أيام النبوة عليه الصلاة والسلام، النبي وأيام الصحابة والتاريخ، ولا زال علم قاصر، فلينظر الإنسان مما خلق. شوف خلق من إيه؟ من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إيه الحيوان المنوي ولا البويضة اللي حجمه إيه اللي بيلتقي عشان يكون الأستاذ والدكتور والضابط والأفندي والفريق والمشير والزعيم؟ شوف كان إيه؟ كان يعني فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من شيء لا يرى، شيء من عدم، يعني كان ما كانش موجود. وبعدين هذا الخلق سبحان الله العظيم بحمده، يعني ربنا عمل غدد تشتغل في الوقت المناسب عشان تفرز السائل المناسب اللي يلتقي بسائل المرأة عشان يتكون الايه، يلتقي البويضة بالحيوان. وبعدين زي ما قال الإنسان حتى يعني ضآلة أصله حيوان المنوي، ضآلة أصله البويضة، وحقارة الطريق الذي يمر به حين يلتقي الحيوان بالبويضة، واللحظة اللي بنقول فيها يلتقي الحيوان بالبويضة يلتقي فيها الرجل مع المرأة يتساوى فيها كل المخلوقات. يعني الأرنب، ذكر أرنب مع أنثى أرنب، ذكر صرصار مع أنثى صرصار، ذكر دبان مع أنثى دبان، ذكر حشرة مع ذكر حشرة، جمل مع ناقة، إنسان مع إنسان. في اللحظة دي الكل سواء، لا فيها الفقيه ولا العالم ولا الولي ولا الكاهن. هي لحظات يعني لحظات يسيرة، لما يبقاش للعقل فيها دور ولا للعلم فيها دور ولا للروح فيها دور. هي اللحظة اللي بيلتقي فيها الذكر مع الأنثى، الروح تتدخل تدخلش، القلب يتدخل ما تدخلش، العقل يتدخل ما تدخلش، العلم يتدخل ما تدخلش. حويصلة صغيرة جدا ثم الحويصلة المنوية موجودة في أبعد مكان، ما حد شيء يفكر فيه خالص. الخصية، أنا لازم الخصية، حويصلة تقذف هذا الحيوان وتقول له إن شاء الله تبقى رئيس الجمهورية، إن شاء الله تطلع في القنوات في الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية، الشيخ الغزالي بيعلق هذا الموضوع في أحد كتبه، بيقول الراجل اللي بتاع الجاجارين ده بتاع روسيا اللي بتاع لما طلع مرة في إحدى قنوات أحد المركبات الفضائية، طلع وقال هو ما نعرف روسيا ما فيهاش التوحيد والإيمان ولا يعترف بآلهة ولا، بيقول لك الدين أفيون الشعوب، ما في ناس خلوك المرشحين عايزين يقولون لك كده، ولا زال بيروجون يقول لك الدين ده بعد عن الناس، وقال الناس إيه، الناس بتبدأش تتكلم. اقول لك ده غلط، تقول لي لا اتق الله ده حرام عليك، الناس بتتكلمش لان الدين بيبنجنا، معناها كده هو شو يقولوا كده، بيقول لك ما تقوليش حلال وحرام في السياسه عشان يطلع 5 مليون يقول كل واحد له راي، كل واحد يقترح، كل واحد يقول هوا، عشان يمشي على هواه يقول لك ما تقوليش حلال وحرام. ولو بس مسك حديث واحد تقول لي طب قال رسول الله من ترك المراء وهو محق له أصل على الجنة، من ترك المراء والمبكو قتل. ما تجادلش، ما تناقش بحاجات يعني استرشد بأهل.